الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا في الدرس الماضي كيفية الوقوف عرفة وبيان أنها ركن من أركان الحج، قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وأن من فاته الوقوف فاته الحج، وأن على الحاج أن يتحقق وجوده في عرفة في يوم عرفة، وأن على الحاج أيضا أن يتعرف على حدودها حتى لا يقف خارجها. فذكرت لكم أن حدودها والحمد لله واضحة المعالم، وأنه مكتوب عليها بلغات متعددة، هنا حدود عرفة، وعلى الحاج أن يتحرى تلك الحدود ويتعرف عليها ويسأل عما أشكل عليه فيها. ثم بعد ذلك، يعني بعد ما تغرب الشمس، بينت لكم أن الحجاج يدفعون إلى مزدلفة بسكينة ووقار وخشوع وذل وتضرع بين يدي الله عز وجل، تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلوا إلى مزدلفة وتسمى جمع، صلوا المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، يقصرون الصلاة ويجمعونها، المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك يستريح الحجاج حتى الفجر. فإذا أذن الفجر صلوا الفجر ثم وقفوا يذكرون الله سبحانه وتعالى ويهللونه ويكبرونه عملا بقوله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وبينت لكم أن هذا المبيت مزدلفة واجب واجبات الحج، وأنه لا يجوز الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل حوالي الساعة 12:30 إلى 1:00، فعلى الحجاج أن يتنبهوا لذلك. فإذا انتصف الليل جاز للضعفة كالنساء والشيوخ والصبيان ومن في حكمهم الانصراف بعد نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آذن لضعفة أهله أن ينصرفوا قبل حطمة الناس بعد منتصف الليل. فإذا وصلوا إلى منى أول عمل يبدأون به رمي جمرة العقبة، لأنها تحية منى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها، ولا يلزم أن يؤخذ أحجار الجمار من أحجار جمرات من مزدلفة، إن أخذها من مزدلفة فلا بأس، وإن أخذها من الطريق فلا بأس، والأولى أن يأخذها من منزله في منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج حصل جمار من مزدلفة، وإنما في أثناء الطريق أمر ابن عباس أن يأخذ له 7 حصيات وهما سائر في أثناء الطريق بعدما تجاوز مزدلفة إلى منى، أمره أن يأخذ له 7 حصيات أكبر من الحمص ودون البندق، مثل حبة الفول على وجه التقريب أو بعر الغنم، يعني ما هم كبار. وأخذ عليه الصلاة والسلام يقلبها في يده الشريفة ويريها الناس ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا، وإياكم الغلو، يعني الزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا يزيد الإنسان في الأحجار، ولا يأخذ الأحجار الكبيرة، ولا يرمي أيضا بالشباشب بالأحذية أو بمظلات أو بغير ذلك، ويكون عند السباب للشيطان، لا، هذا ما ينبغي. بل ينبغي الإنسان أن يأتي إليها بأدب وخشوع، ويعلم أنه في عبادة، ويؤدي منسكا من مناسك الحج، لأنه جاء في الحديث: إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكرت لكم الحكمة في رمي الجمرات، وأن على العبد أولا قبل أن يتعرف على الحكمة أن يمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، لأنه عبد مأمور عليه السمع والطاعة. لكن لا مانع من تحري الحكمة والتعرف عليها ليكون في ذلك قوة وزيادة لإيمان المؤمن وطمأنينة. من الحكم أن رمي الجمار إقامة لذكر الله عز وجل كما عرفتم الحديث لما جعل طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. الثاني أن فيه تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى جمرة العقبة ورمى الجمار كلها، جمرة العقبة والجمرات الأخرى، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو قال بعد حجتي هذه. ثالثا الاقتداء والتأسي بأبينا إبراهيم عليه السلام، فإنه لما أراه جبرائيل المناسك وجاء عند العقبة عرض له الشيطان، فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات، فأخذ سبع حصيات ورماه بها فخنس بإذن الله، ثم طلع عند الجمرة الوسطى فأمره أن يأخذ سبع حصيات ويرميه بها فخنس، ثم طلع له عند الجمرة الأولى فأمره أن يأخذ له سبع حصيات ويرميه بها فخنس بإذن الله. ففي هذا إرغاما للشيطان وإهانة له وإذلالا له. إذن الحكمة والله أعلم إجمالا امتثالا لأمر الله عز وجل وطاعة له، وأيضا تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام لقول خذوا عني مناسككم، والابتداء أيضا بأبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن الكعبة المشرفة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك فيه شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي الآية الأخرى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفيه أيضا إرغاما للشيطان وإهانة له، هذه يعني من الحكم في رمي تلك الجمار. فعلى العبد أن يتأدب بالآداب الإسلامية وأن يرميها كما رماها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا رمى جمرة العقبة فإنه ينحر هديه إن كان معه، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين مرة وللمقصرين دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين. ولا يكفي في التقصير أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، لا، بل لا بد أن يعم الرأس في التقصير، لأن التقصير قائم مقام الحلق أو نائم عنه، فلهذا لا بد أن يكون يستوعب جميع الرأس، معظم الرأس أو جميع الرأس لا بد أن يعمه التقصير. ولا يلزم ترتيب هذه الأعمال، يعني أعمال منى، أعمال يوم العيد أقصد، إن تيسر أن يرتبها فهذا هو السنة، يعني يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق ثم ينزل ويطوف ويطوف ويسعى، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، إذا كان يعني يسعى إن كان الحج تمتعا أو كان قرانا أو إفرادا ولم يسعى للقران والإفراد مع طواف القدوم، فإن سعى فمفرد والقارن مع طواف القدوم فلا يحتاج إلى إعادة السعي يوم العيد. وإن قدم هذه الأعمال بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة وقف للناس يسألونه، فجاء رجل وقال يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر طفت ولم أشعر قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، قال الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذا والحمد لله من سماحة الشريعة ويسرها، إذ لو كان الترتيب متعين لكان فيه مشقة، وخاصة مع هذا الزحام الشديد ومع كثرة الحجيج، فإن الترتيب يكون شاق على الجميع أو على الأكثر، لهذا والحمد لله كان الترتيب غير مطلوب. ثم بعد ذلك يعني ثم يبيت في منى ليالي منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، والثالث عشر إن لم يتعجل، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، لا بد من أن الإنسان يبيت معظم الليل، ولا يجوز أن يبيت خارج منى إلا إذا كان من أهل الأعذار كأصحاب السقاية الذين يعني مثل عباس رخصه النبي عليه الصلاة والسلام في سقاية زمزم، أو مثله الرعاة ومن في حكمهم كالطبيب الذي يعالج المرضى والممرض وما في معناه، إذا لم يتيسر لهم المبيت فيعذرون، ومن عداهم فيجب عليه المبيت، لأن هذا واجب من واجبات الحج في قول جمهور أهل العلم. ثم يرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليوم الحادي عشر، كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يبدأ من الجمرة التي تلي مسجد الخيف التي تلي منها، ثم الوسطى، ثم العقبة، جمرة العقبة التي رماها يوم العيد. وكذلك أيضا في اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كلها يرمي الجمرات الثلاث كلها يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. وحينئذ إذا رمى في اليوم الثاني عشر جاز له أن يتعجل، لقوله عز وجل: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن تأخر إلى اليوم الثالث فهو أرفق به، وأيضا أفضل لما فيه من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام تأخر إلى اليوم الثالث عشر، لكن يبقى فيها إلى الزوال ويرمي الجمرات الثلاث، ثم بعد ذلك ما يضر أقام أو ذهب. هذه أعمال منى. إذن رمي أحجار الجمار 49 لمن تعجل، و70 لمن لم يتعجل، 70 يوم العيد، و21 يوم الحادي عشر، و21 أيضا يوم الثاني عشر، 21 زائد 21 كم صير؟ 2 زائد 7 49. هذا لمن تعجل. اللي ما يتعجل يرمي أيضا 21 يوم الثالث عشر، لتصبح كم؟ 70 حصات. لكن لا يلزم كما قلت لكم أخذها من مزدلفة، بعض الحجاج يتعب نفسه ويقع في حرج، يأخذ من مزدلفة وينقلها معه، ولو سقط منها شيء تحرج، إما أن يقترض من زميل أو يستعير منه أو يأخذ منه، وهذا في الحقيقة ضيق وحرج. ولكن الحاج يأخذ حصى الجمار من الطريق أو من منزل في منى، لكن لا يرمي بأحجار رمي بها. ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة ويطوف، إذا أراد أن يسافر طاف بالبيت طواف الوداع كما يودع المسافر أهله، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بات ليلة الرابع عشر في المحصب، يعني في البطحة المعروف بالأبطح الآن، بات عليه الصلاة والسلام فيه إلى آخر الليل، ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت الطاهر المعظم المشرف، وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة، وقال لما رأى الناس ينفرون من كل صوب، قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أيها الأخوة الكرام، هكذا كما وصفت لكم حج نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى الجميع التأسي به والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وسؤال إخوانه من طلبة العلم عما أشكل عليه في حجه وعمرته، لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الإنسان قارئ متعلم، فصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام مدونة في الكتب، فقد ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله برواية مطولة، بدءا من خروج عليه الصلاة والسلام من المدينة وانتهاء بعودته إليها عليه الصلاة والسلام، وساقها غيره كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وهناك كتيب صغير في حجمه كثير في علمه، اسمه التحقيق والإيضاح، بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كتاب قيم جمع علوما كثيرة فيما يتعلق بأحكام الحج وأحكام الزيارة، فينبغي للحاج أن يقتنيه ويقرأه ويسأل عما أشكل عليه فيه من إخوانه طلبة العلم، عملا من قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال لحظة واحد تركوا معي وما حطه مع النصح. وقال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وفقه الله للفقه في دينه ومعرفة أحكامه والتعرف على أحكام العقائد فليعلم أن الله أراد به خيرا لهذا الحديث. ومن أعرض عن ذلك ولم يرفع به رأسا فليعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا، فعليه أن يعاود تعلم أحكام دينه. والشيء الذي لا يعذر الإنسان بجهله، فإن طلب العلم فريضة على كل أحد، بما العلم الضروري الذي لا يعذر الإنسان بجهله وهو معرفة أحكام دينه، كيف يعبد ربه، يعني معنى الشهادتين، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج. هذا ما يعذر به أي أحد، على كل واحد أن يسأل عن أحكام دينه. وتجد بعضنا لو كان لمصلحة دنيوية تجده يسارع إلى البحث عنها وإلى الأسباب الموصلة إليها، لكن بعض الناس أحكام دينه لا يهتم لها كثيرا. وهذا أيها الإخوة من التقصير، فاحذروا رحمكم الله من ذلك، وجدوا واجتهدوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على أداء هذه المناسك إنه على كل شيء قدير، وأن يتقبلها منا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزقهم التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير، وينصرهم على عدوهم، وينصر المجاهدين في كل مكان إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الآن إلى الأسئلة، لكن بهدوء وأدب. في مكتوب خلاص، إذا كان في مكتوب لحظة واحد يقرأ على الأسئلة وأنا أجيب إن شاء الله. نعم، يقول انه يعمل البحر صيد السمك او سبونه مريحه ويبقى اسبوعا وتفوته صلاه الجمعه، افيدونا جزاكم الله خيرا. هو يعمل فيه في البحر، يعمل في البحر وتفوته صلاه الجمعه، لا ينبغي له ان يحرص لا تفوت صلاه الجمعه، يعني اذا كان قريب كتبت من البلد ينبغي له ان يصلي الجمعه. اذا كان مثلنا الان في جده الان وقريب من البحر اللي يصيد من قريب من البلد يصلي الجمعة، أما إذا كان مسافر فلا، مسافر ما عليه صلاة الجمعة. نعم. ما حكم من لم يبت بمنى ومزدلفة؟ من لم يبت بمنى ومزدلفة يعتبر ترك واجبين من واجبات الحج، لأن المبيت بمزدلفة ليلة العاشر ليلة العيد هذا واجب واجبات الحج، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر كذلك أيضا واجب واجبات الحج. وأما ليلة التاسع فليس عليه شيء. نعم. طب ولو أخذ جزء مولانا من الليل والنهار، يعني بس مش الساعة 2 بالوحدة لا لا بد أن يبات معظم الليل. والهو لسه الواحد ماشي على عرفات؟ لا، أول ما أهل الليلة هو طالع العرفات هذه ما تجب، ما يجب على الحاج، هي سنة. لا تستعجلون، ليلة التشريق يبيت معظم الليل. يمشي الساعة 2 بالليل ممكن؟ لا. ثلاثة. إيه. يعني وهو يبيت. لحظة يا إخوان لا ترجون. يبيت معظم الليل، وانت تعرف معظم الليل اكثر جاء 13 ان تاخر يبيت والا فلا. يعني هو ماشي دلوقتي، فهو ماشي ان شاء الله يوم الترويه يوم 8 هنمشي من هنا على منى. أيوة. المبيت مش لازم؟ لا مش لازم، هذا سنه. طيب وكذلك الرجوع، واحنا راجعين المبيت بمزدلفه ومنى مش راجع مش واجب. لازم الواجب هذا اللي قلت عليك من واجب، ما تسمعون واجب وانت راجع. اي لكن وانت رايح مش مهم. انت رايح بالنسبه الى منى مهم يعني سنه. لكن وانت راجع ايها الاخوان ليه ترجون؟ بالراحه يا جدعان. بس انا قلت لكم ما قلت انه واجب، خلاص يكفي يعني، لا تعرف واحد واجب يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم خط الرقاب في المسجد الحرام؟ هل هي خاصية مسموح بها في المسجد الحرام فقط؟ والله تخطي الرقاب لا ينبغي لأنه شاق على، لكن عاد إذا لم يكن هناك بد كما في المسجد الحرام فليكن ذلك برفق وهدوء حتى لا يؤذي الحجاج. نعم. هل طواف التطوع له شروط؟ وهل يجوز المسلم موجود داخل الحرم بالطواف؟ الطواف التطوع له شروط كالطواف الواجب، يعني لا بد فيه من النية ولا بد فيه من الطهارة ولا بد فيه من ستر العورة ولا بد فيه من استيعاب عدد الأشواط ولا بد فيه أيضا من طهارة البدن والثوب. كل هذه يعني شروط له، شروط التطوع كشروط الطواف الواجب، ولا يصح على كل حال إلا باكتمال شروطه. مش السؤال الشك الثاني؟ خلاص. طيب. هل ممكن أن إذا كان هناك جماعة في رحلة الحج وجمعوا مبلغ من المال لشراء الهدي، عن يقسم كل بدنة على سبعة، وإذا تبقى عدد فرادة يشتري شاة أو أكثر، على أن يقسم إجمالي التكلفة على الجميع بالطريقة التعاونية، هل هذا صحيح؟ يعني جمعوا مبالغ متفاوتة؟ نعم. لا بد أن تكون المبالغ متساوية. فإذا اتفقوا على شراء جمل وهم سبعة جاز ذلك وسلموا المبلغ بكامله. كانوا 23 لو كانوا ثلاثة يشترون للاثنين وتنوى لهم، يعني لا بد أن تعين هذه مثلا لجماعة فلان وهذه لفلان وهاتين الشاتين لفلان وفلان، لا بد من التعيين، ما يكفي هكذا إجمالا. تقسم بالتساوي، لكن لا بد من التعيين. نعم. هل يشترط لبس حزام المستندات والنقود أن لا يكون مخيطا وكذلك النعم؟ يا لا يشترط الحزام الذي يلبسه الإنسان لحفظ نقوده أو الأحذية التي يلبسها، لا يشترط فيها أن لا يكون فيها خياطة، لأن هذه ليست هي المخيط المنهي عنه. المخيط المنهي عنه هو الشيء المفصل على هيئة العضو كالثوب والسروال والفنيلة، هذه هي المخيط. أما الحزام الذي لحفظ النفقة والأمتعة الخفيفة كالمفاتيح أو الأحذية فهذه لا يضر ولو كان فيها خياطة. هل يجوز استعمال هل إذا كان الحاج غير مقتدر لعمل الحج وأنه لم يبقى من الوقت لصيام ثلاثة أيام في الحج، فله أن يصوم في بلده 10 أيام إذا رجع؟ يسأل أولا إيش تقول في الأسنان أنت؟ والصابون المريحة وهو محرم، بس السؤال ده بس السؤال. الصابون المطيب لا يجوز استعماله حالة الإحرام، لكن الصابون اللي ما فيه طيب ما فيه مانع، مثل التايد أو بعض القطع الألواح المعروفة الآن اللي ما فيها طيب، هذا ما في مانع استعماله. كذلك أيضا معجون الأسنان إذا كان ما فيه مطيب ما في مانع. بالنسبة السؤال اللي تقول فيه السؤال اللي أنت طيب الأخير يقول هل إذا كان الحاج غير مقتدر هي يسأل الحاج. نعم فهمت السؤال. يسأل الأخ ويقول هل إذا كان الحاج غير مقتدر على الصيام في مكة نظرا لضيق الوقت هل يصوم 10 أيام في بلده؟ أولا الحاج العاجز عن الهدي يجوز له الصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع، فإن صامها قبل عرفة فهذا أولى وأكمل وأريح له وأبرع للذمة، وإن أخرها إلى بعد يوم العيد صام أيام التشريق. خلكم معي يا إخوان لا تسألون، صام أيام التشريق ولا يتصوم تصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولحديث لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا كان الإنسان عرف أنه الآن ما وجد هدي ولا وجد قيمة فإنه يصوم 11 و12 و13. أما لو ذهب عليه الوقت يعني يوم 11 و12 وهو يتلمس هدي لعله يجد ولكن لم يجد، فإنه حينئذ يصوم 10 أيام إذا انتهى من الحج في مكة أو إذا روح إلى بلده، قوله عز وجل 7 إذا رجعتم، ونظر لأنه فات وقت الحج فيقضي 3 فتصبح 10 يصومها في بلده، بس لا بد أن يكون ما تمكن من الصيام في مكة. نعم. سؤال يسأل ما حكم من ترك الهرولة بين العلمين سهوا؟ بالنسبة للسعي بين العلمين يعني كونه يجري جريا شديد هذا هو السنة للقادر للرجال القادرين، أما النساء فلا يعني يشرع في حقهم الهرولة. وكذلك أيضا الشيخ الكبير لما يقدر أو المريض، لكن اللي قادر يشرع له أن يهرول بين العلمين، لكن إذا لم يهرول فلا شيء عليه، هي سنة من سنن السعي لا شيء عليه. متى يجوز للحاج أن يتحلل التحلل الأصغر؟ يسأل الأخ ويقول متى يجوز للحاج أن يتحلل التحلل الأصغر؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، حين ذاك تحلل التحلل الأصغر، أو رمى الجمرة وطاف وسعى، حين ذاك تحلل التحلل الأصغر، أو طاف وسعى وقصر، حين ذاك يكون تحلل التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة. أما التحلل الأكبر فهو إذا فعل الثلاثة كلها، طاف رمى الجمرة وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي واجب. نعم. وهل يجوز ذلك بعد رمي جمرات العقبة أو في منى؟ بشرط أن يحلق. إذا رمى الجمرة وحلق لبس ثيابه في منى. في منى نعم. ما في مانع إن شاء الله. يجوز. نعم الشيخ. أنا سأل غير عمره مدة 6 أشهر. عملت عمره 6 أشهر. 6 أشهر؟ مدة 6 أشهر. نعم. وبعدين ما عملتش عمره ثاني. ما عليك. إذا حججت بدون أن تأخذ عمره فأنت مفرد. ما عليك هذه. بتحلم بالحج ولا بتحلم قارن؟ لا على حسب، أنا بسألك عشان كده. لا أنت الآن الخيار بيدك. خيار أنا نوع الحج. تحلم على حج ما عليك هذه. تحلم بالإفراد ولا شيء عليك. لأن الحج لا يلزم إلا من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، وكذلك أيضا إذا أحرم بالحج والعمرة معا لأن كان قارن. أما المفرد فلا هدي عليه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نعم، لنا قادمين المملكة العمل في ربيع الثاني، ففي أثناء عملنا في أثناء يعني عملنا عمرة في رمضان. ماشي. نعم. وناويين عمل حج في الخطة مش واضح. طيب معلش احرمنا، المهم انهم ما احرموا وجاءوا الى الكعبة الاحرام، وين يعمل فيه؟ وين انت السائل؟ لا السائل منه؟ اين السائل؟ السائل وش سؤالك انت؟ انت جيت للعمل؟ احنا من الناس عملت عمرة في ربيع الثاني. ماشي. انتم جاي منين؟ ها؟ برجع وين بيدي؟ في مكة؟ لا خلاص ما في مكة. خلاص بعيد. خلاص بعيد عن مكة. أنتم كم خلاص عن مكة؟ كم من كيلو؟ 30 كيلو. لأداء الصلاة واحد. ها؟ وقت الصلاة واحد. هي خلاص. أنتم في خلاص ها؟ أقول خلاص معليش. لا خلاص الآن خارج مكة، خارج الحرمين. وعلى طريق جدة؟ لا على طريق المدينة. على طريق المدينة بعيدة 30 كيلو. على كل حال أنتم يلزمكم الإحرام من هناك. متى جيت مكة أنت؟ عليك أن تذهب إليها وتحرم منها لأن هي بلدك، وإذا أحرمت منها فلا شيء عليك، تعتبر مفرد. إيه تركب السيارة تروح لأخوياك وتحرم منها لأن هي بلدك. أنت داخل مكة الآن للحج ولا لا؟ أيوة للحج. إيه عليك أن ترجع إلى بلدك وتحرم منها إلى أخوياك إلا بلدك اللي كنت فيها. لا لابد من المكان، لأنه يقول الرسول من كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، ولأن هي بلدك ولأنك جاي الآن للعمرة، لكن تحرم منها ولا شيء عليك، ما عليك هدي لأنك تكون مفرد ولم تأتي بعمرة في أشهر الحج. نعم. يقول السائل قمت بدفع قيمة الحج ولم أتمكن من الأكل منه، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا شيء عليك، إذا قمت بدفع قيمة الهدي ولم تمكن من الأكل، الأكل منه ما هو واجب وإنما مستحب. هل صلاة المرأة على الميت واجب أم ماذا؟ لا، صلاة المرأة على الميت ليست بواجبة، وكذلك أيضا على الحي، لكن إلا إذا لم يجد إلا إنسان واحد، يعني لم يجد من يتسقط به يعني فرض الكفاية. وأما الصلاة على المرأة صلاة المرأة على الميت فليست بواجبة، لكنها لا مانع منها، مشروع لها أن تصلي على الميت، لكن ما تتبع الجنازة ولا تروح المقابر، لكن الصلاة تصلي. نعم. هل يجزي طواف وسعي العمرة عن طواف الإفاضة؟ هذا إذا كانت المرأة حائضة. يسأل الأخ ويقول هل يجزي طواف العمرة وسعيها عن طواف الحج إذا كانت المرأة في حيض عليها العادة الشهرية؟ الجواب لا، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج ما يسقط أبدا إلا بأدائه، لقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يجبر بدم لأن هذا ركن من أركان الحج، وذلك بإجماع أهل العلم، لقوله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما طواف الوداع هو اللي يسقط عن الحائض والنفس، أما طواف الإفاضة فلا يسقط عنه، فانتظر حتى تطهر وتطوف إن شاء الله تعالى. نعم. هل ممكن بعدما يقصر الحائض ويتحلل أن يرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر ويجعل طواف يسأل الأخ ويقول هل إذا رمى يوم العيد لحظة شيخ ويجعل طواف الإفاضة ضمنيا مع طواف الوداع وننتظر في منها. يسأل الأخ ويقول لو رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق ثم لبس ثيابه جلس في منى حتى ينهي أعمال منى ثم نزل وطاف طواف الإفاضة هل يكفي عن طواف الوداع؟ ما في هذا مانع، يطوف بنية الإفاضة يكفي عن طواف الوداع بشرط أن يسافر بعده ما يقعد. إذا أخر طواف الإفاضة وطافه بنية الإفاضة ومشى بعده، يعني طاف وسعى ومشى، فلا عليه طواف وداع لأنه آخر عهد في البيت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت. يعني هو هو يعني ينوي بالنيتين.